من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارفعنا وبارك حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلى من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الانوار في سيره البيت عليهم السلام الجزء الثالث لنا في سورة الزخرف. الله سبحانه وتعالى ثم ضرب لهذا مثلا فقال سبحانه نحن قسمنا بعد ما قولهم أهم يقسمون رحمة ربك. قال الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم أي أرزاقهم في الحياة الدنيا أي نحن لا هم القاسمون للرحمة بل هم عاجزون عن تدبير ما يصلحهم للمعيشة في الدنيا الثانية فكيف بتدبير الدين الموصل إلى الملك الدائم حتى يتخيروا للنبوة من شاءوا ولو كانوا القاسمين لنفوسهم لما فضل بعضهم على بعض في المعيشة والرزق لأن المفضول يريد لنفسه فإذا كنا نحن الرازقين القاسمين فكذلك النبوة نعطيها من نشاء ولا نشاء إلا من فيه مصلحة فكيف يتخيرون لها من أرادوا أي للنبوة. قال عز وجل ورفعنا بعضهم في الرزق بالغنى والفقر وفي القوة والضعف ونحو ذلك من المنازل فوق بعض درجات فمنهم أغنياء ومحاويج وأقوياء وضعفاء وموالي وخدم ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أو سخرية ليسخر الغني الضعيف والقوي الفقير أي يستخدمهما حتى يتعايشوا ويصلوا بذلك إلى منافعهم فلو ولاهم تدبير دنياهم لعجزوا فهم عن تدبير دينهم أعجز. إذن ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية أي يسخر بعضهم بعضا بخدمة بعض في الحياة الدنيا. ثم قال تعالى ورحمة ربك يا محمد وهي النبوة والقرآن أو دين الله والفوز بالآخرة خير مما يجمعون من حطام الدنيا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ثم علم أنه تعالى أجاب عن الشبهة التي ذكروها بناء على تفضيل الغني على الفقير بوجه ثالث وهو أنه تعالى بيّن أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة عند الله وبيّن حقارتها بقوله سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاري عليها يظهرون. الأمة الجماعة. قال ولولا أن يكون الناس أمة جماعة أي ولولا كراهة أن يجتمع الناس على الكفر ويتفقوا عليه ويرغبوا فيه لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم وبدل اشتمال من قوله لمن يكفر سقفا من فضة ومعارج جمع معرج وهو السلم من فضة عليها يظهرون أي يعلون السطوح على المعارج أي المصاعد إلى العالي يقال ظهرت على البيت إذا علوت على سطح. قال في التجريد بيّن الله تعالى حقارة الدنيا وهوانها عليه لما قالوا لا تكون النبوة إلا لعظيم في الدنيا بالمال والجاه عند الناس فقال ولولا كراهة يصير الناس أمة واحدة يتفقون على ملة واحدة وهي ملة الكفر لوسعنا على الكفرة حتى يكون لبيوتهم سقفا من فضة. يعني لو المسألة أن عليكم السلام المسألة مضرتنا من الكفر أو منفعتنا من الإيمان فليس لنا مضرة لا أحد يضرنا بالكفر ولا أحد ينفعنا بالإيمان ولولا أن يكون الناس كلهم أمة واحدة في الكفر لأعطينا الكافر شيء يعني لا جعلنا لهم بيوتهم معارج أبواب من فضة وسرر لأن المسألة لا تهم الله سبحانه وتعالى لا بكثير ولا بقليل الدنيا فيستوي فيها يعني الكافر أو غير الكافر لا يؤثر أو لا يضير الله سبحانه وتعالى شيء بل حتى لو أمدهم لولا أن لا أمدهم بأكثر مما هم فيه ولكن رحمة من الله سبحانه وتعالى بالناس حتى لا يفتتنوا بهذه الدنيا ويصبحوا كلهم كفار، جعل القسمة بينهم. الله سبحانه وتعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، لجعلناهم يعني في الدنيا، لأن الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي جناح بعوضة. قال لو كان في الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما أسقى الكافر منها شربة ماء، ولكن ليس لها شيء عند الله، وإنما هي دار ابتلاء. من استطاع أن يعمل بها عمل صالح فكان له الفضل، ومن عمل السيئات فكان عليه الخزى والوبال. قال المرتضى عليه السلام، نعم، قال في التجريد بيّن الله تعالى حقارة الدنيا وهوانها عليه لما قالوا لا تكون النبوة إلا لعظيم في الدنيا بالمال والجاه عند الناس، فقال ولولا كراهة يصير الناس أمة واحدة يتفقون على ملة واحدة وهي ملة الكفر لوسعنا على الكفرة حتى يكون لبيوتهم سقفا من فضة ولبيوتهم أبوابا وسررا جمع سرير كلها من فضة عليها يتكئون من الاتكاء الذي هو عادة المترفين المنعمين. الإنسان اللي عنده شوف الآن يسوي له مجلس ويسوي له مكان يجو فيه مكان للمداكي ومكان للجلوس على يتكون من الاتكاء. نعم، والزخرفة أي زينة من كل شيء، والزخرفة إضاء الذهب، أي لولا كراهة الإطباق على الكفر والرغبة فيه لجعلنا حقارة الدنيا للكفار لجعلنا حقارة الدنيا للكفار سقفا ومصاعدا وأبوابا وسررا كلها من فضة وجعلنا لهم زخرفا. قال المرتضى عليه السلام يقول لبسطنا لهم في الرزق وأملينا لهم في العمر حتى تكون سقفهم فضة ومعارجهم فهي درج الدور، أراد بذلك سبحانه الإملاء لهم على كفرهم وإقامة الحجة عليهم في شركهم، كما قال عز وجل إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إذ هو لا يضره كفرهم ولا يدخل عليه نقص في ردتهم، فلما كان ذلك كذلك لم يكن الضرر والهلكة إلا عليهم في أنفسهم لردهم لحجج ربهم. فذكر سبحانه لولا أن يتأسى الناس بعضهم ببعض حتى يدعوهم ما يرون من الإملاء حتى يدعوهم ما يرون من الإملاء والملك لمن خالف الحق فضاده، لجعل لهؤلاء المعاندين ما ذكر ليكون عند انقضاء مدتهم أشد في الحسرة عليهم، وأثبتوا للحجة فيهم في رقابهم. فهذا معنى الآية، لأن الله عز وجل إذا أنعم على العبد وأعطاه فلم يشكر وازداد كفرا وعتوا كان أعظم لذنبه وأشد لعذابه عند خالقه. قال هذه الأشياء اللي معهم هي زيادة حجة عليهم وزيادة عذاب لهم، لأن أعطيت كذا وأعطيت كذا وعملت به كذا وعملت به كذا، فهذا زيادة حجة وزيادة عذاب. وفيه تنبيه للمؤمنين على ترك الافتتان بما يقع في أيدي الكفار من الأموال الجليلة، فلولا المفسدة لزادهم إذ الدنيا لا خطر لها، وقد أوضح ذلك تعالى بقوله وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، أي منفعتها اليسيرة الفانية وما زائدة أو موصولة الذي، واللام الفارقة بين المخففة والنافية، وقد دلت الآية على أن التوسع على الكفار مفسدة لئلا يطلق الناس على الكفر لحبهم الدنيا، ولا يلزم أن التوسعة للمسلمين مصلحة ليطبق الناس على الإسلام، لأن التوسعة مفسدة أيضا تؤدي إلى الدخول في الإسلام لأجل الدنيا، وذلك دين المنافقين. فالواجب على المسلم العاقل أن يتحرج من طلب فوق الكفاية، لأنه تعالى قد صرح بأنه في معلومه يؤدي إلى الطغيان، أعني طلب فوق الكفاية وقوله الذي لا مريه فيه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم أنت فيما يكفيك وتطلب ما يطيق، والطغيان حلال عاجل وحتف قاتل، فأي جهل أعظم من جهل من سعى في تحصيل أمر قد قام له الدليل بأن فيه هلاكة وفي تركه فكاكة. يعني إذا الإنسان طلب زيادة الأموال والغناء فهي في الأصل هي تبعة، وفي الأصل أنها حساب، قال حلالها حساب وحرامها عقاب، فكل ما يعني في هذا المخفون قال رسول الله صلى الله عليه وعلى، فكل ما كان الإنسان أخف في تحمل الدنيا وفي أمور الدنيا، كل ما كان حسابها أخف عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن في بعض الأحاديث أن فقراء الأمة يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، فدليل على أن هناك حساب لهذه الأموال، لابد من حساب وحساب قوي. لكن إذا كان هذا الغني يعني يعمل في هذا المال بطاعة الله وفي سبيل الله وينفق على الفقراء فلا شك أن هذا هو أفضل بكثير كثير. لكن المشكلة أن الأغلب أن المال يطغي، وأن المال متعب، وأن المال والجاه والثراء له تبعات كثيرة. ثم أخبر سبحانه عن من جعل الجنة له فقال: والآخرة أي الجنة التي لا يصف نعيمها ولا يضعن مقيمها عند ربك للمتقين خاصة بهم فقط. يقول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، هذا استهتار بهم، وزخرفا نعم وزخرفا وإن كل ذلك، هذا كله اللي سويناه لهم لما متاع الحياة الدنيا ما هو شيء، جرد سنوات معدودة وتركتها لغيرك لما متاع الحياة الدنيا. لكن الأهم من هذا والأفضل من هذا والباقي الذي سيبقى، قال بعضهم: لو كانت الدنيا من ذهب وهي فانية، وكانت الآخرة من خزف وهي باقية، لكان الخزف أفضل من الذهب، لأن هذا باقي وهذا فاني. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، لا قيمة للحياة الدنيا، لو متعناكم فيها كما متعناكم. والآخرة أي الجنة عند ربك للمتقين. فالأصل أن العطاء من الله سبحانه وتعالى هو الآخرة وليس ما في الدنيا، فهي الجزاء من الله سبحانه وتعالى والتي أختارها للمؤمن. والآخرة عند ربك للمتقين خاصة بهم فقط. ثم وصف عز وجل المعرضين عن القرآن بالعشاء والعمى فقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ملازم لا يفارقه. في ومن يعش عن ذكر الرحمن أي ومن يبعد عن طاعة الله ويبتعد عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين، بما ارتكب من المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتعالى أصبح لا حاجز للشيطان منه من وصولها إليه، لأن كان هناك حاجز وهو ذكر الله وطاعة الله والاستقامة وقراءة القرآن والذكر، هذه كلها كانت حواجز للشيطان. فلما أن ترك هذا الذي عنده دوافع والدفاع هذا، خلص الشيطان أصبح قرين له، أصبح من ما دام ترك ذكر الله إذا لا مجال إلا للشيطان معه، ملازم لا يفارقه. قال في التجريد: قرئ نعش بضم الشين وفتحها، نعش ونعش وفتحها شال، فإذا فتحت فهو من عشا يعشي إذا حصلت الآفة في بصرة التي هي العشاء وهو ضعف البصر، فلان يعشي فلا قال ولا فإذا ضمت فمن عشا يعشو إذا نظر من هو أعشى ولم يكن به آفة، ونظير ذلك عرج يعرج لمن به آفة العرج، وعرج يعرج لمن مشى الإرجان، وعرج يعرج من غير عرج. ومعنى قراءة الفتح ومن يعمي عن ذكر الرحمن وهو القرآن، كقول صم بكم عمي. ومعنى قراءة الضم ومن يعشو ومن يتعامى عن ذكره أي يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعامى، فقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. قال الحسين بن القاسم عليه السلام: العشاء ظلمة البصر. قال الشاعر: نظرت بعين لم تخنها عشاوة ولا رمد فالطرف غير كليلي، أي لم تخنها قلة ولا ضعف. وقال الهادي عليه السلام: من يعشو أي يصد ويترك ويعرض عن ذكر الرحمن ويعمى عنه نقيض له شيطانا، أي نخلي عليه شيطانا، لأن الله تعالى أمر الشيطان بذلك ولكنه خلاه إياه ولم يمنعه، فلما إن كان كذلك منه كذلك جاز أن يقول قيضنا أي تركنا وخلينا بينه وبينه، ولم يكن منا حاجز له عنه ولا مانع له منه، يعني خلاص رفعنا عنه الحصانة اللي كانت له. أنت الآن حتى في الحياة يعني يقولوا مثلا الدبلوماسيين لهم حصانة، لهم هذه الحصانة تمنعهم من كل شيء، لكن إذا ارتكب، قالوا أما إذا ارتكب جريمة معينة فنحن نرفع عن هذه الحصانة. يعني إحنا ما أمرناه أنه يرتكب هذا، لكن لما ارتكب هذه المعصية أو هذه المخالفة رفعنا عنها الحصانة. فكذلك الإنسان مع الشيطان، عندما يكون مع الرحمن ويكون مؤمن ويكون تقي ويكون يقرأ القرآن يعني يعطيه الله سبحانه وتعالى حصانة من الشيطان. فإذا هو أصر على أن يتركها وأن يترك الطاعة وعمي عن ذكر الله، سحبت منه هذه الحصانة فتمكن منه الشيطان. ثم قال تعالى: وإنهم ليصدونهم، أي وإن الشياطين ليصدون العاشين عن السبيل، عن طريق الهدى والحق، ويحسبون أي الكفار أنهم مهتدون فيما زينه لهم الشيطان. وذكر الكناية عن الإنسان والشيطان بلفظ نعم، وذكر الكناية عن الإنسان والشيطان بلفظ الجمع، لأن قوله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، يعني ومن يعش كل من كان من بني الآدم أو من الجن وعشى. والشيطان جمع يعني نفس النوع من الشيطان، ما هو شيطان واحد ولكن بمعنى الجنس يفيد الجمع، وإن كان اللفظ عن الواحد. ثم عاد إلى لفظ الواحد فقال: حتى إذا جاءنا، قرئ بضمير الواحد للعاشي فقط، وقرئ بضمير الاثنين له وللشيطان، أي لا يزال أو لا يزال في الضلالة إلى وقت المجيء إلى جزائنا في الآخرة. قال العاشي لشيطانه لما رأى من الشقاء بسبب لما رأى من الشقاء بسببه: يا ليت بيني وبينك أبعد المشرقين. قال: يا ليتني ما عرفتك ولا تقابلت أنا وأنت، ولا كنت لي قرين، ولا كنت لي صاحب، ولا كنت لي مزين، ولا كنت لي شيء. يا ليت بيني وبينك أبعد المشرقين، يعني أبعد ما يمكن في نظره، لأن ما عاد عنده شيء أبعد من المشرقين، المشرق والمغرب، أي المشرق والمغرب. فغلب المشرق على المغرب، لأن في المشرق وجود الشمس فهو أقوى من موضع ذهابها، ومعناها تباعدهما. والأصل بعد المشرق من المغرب، والمغرب من المشرق، وقيل أراد بالمشرقين ما بين مشرق الشتاء ومشرق الصيف، والصواب الأول اللي هو بين الغروب والشروق، لأن العرب تجمع الأول على تسمية أشهرهما، كما قيل العمران والقمران. ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أحدهما. قال الفرزدق: لنا قمراها والنجوم الطوالع، يريد الشمس والقمر. ويقولون للكوفة والبصرة البصرتان، وللغداة والعصر العصران، وللماء والتمر الأسودان، وللحسن والحسين يقولون الحسنان عادة. ثم قال تعالى حاكيا قول والحرمين يعني ثم قال تعالى حاكيا قول العاشي: فبئس القرين، أي أنت يا شيطان. قال الرازي: والمقصود من هذا الكلام بيان تحقير الدنيا، وبيان ما في المال والجاه من المضار العظيمة، وذلك لأن كثرة المال والجاه تجعل الإنسان كالأعشى عن مطالعة ذكر الله، ومن صار كذلك صار جليسا للشيطان، ومن صار كذلك ضل عن سبيل الهدى والحق، وبقي جليس الشيطان في الدنيا وفي القيامة. ومجالسة الشيطان حالة توجب الضرر الشديد في القيامة، بحيث يقول الكافر: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال والجاه توجب كمال النقصان والحرمان في الدين والدنيا. ثم قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. هذا الكلام من الله، أي يقال تعالى أنه لا يقدر على ذلك إلا هو وحده على طريق الإلجاء، وشبههم في عدولهم عن الإصغاء إلى استماع الحق بالصم، وفي عدم نظرهم إليه بالعمى، ووصفهم بأنهم في ضلال عن الحق مبين لا أبين منه. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. كيف؟ لهم يوم القيامة ما قرأ. لهم نعم. ثم قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. هذا الكلام من الله، أي يقال لهم يوم القيامة توبيخا: لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب أنتم والشياطين، كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب اشتراكهم فيه للتعاون في تحمل أعباءه، لأن كل من في عذاب لا تبلغه طاقة ولا تنفعه مشاركة مثله، وذلك معنى قوله إنكم في العذاب مشتركون. فقوله إنكم في العذاب مشتركون فاعل ولن ينفعكم. قال المبرد منعوا من روح التأسي الذي من شأنه تسهيل المصيبة. والسبب فيه أن الناس يقولون أن المصيبة إذا عمت هانت. وقالت الخنساء في هذا المعنى ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. يعني قال لن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم مشتركون. جرت العادة إذا اشتركوا ناس هم يعني كلهم يخفف عن الآخر إذا اشتركوا حتى في المصائب حتى في الحوادث حتى في نرى الناس الآن إذا جاءت مصيبة ولا جاء شيء كلهم جاء عند الآخر وكل واحد يسلي الآخر يشتركوا بها ولا جاء مغرم واحد لحق هدية ولا شيء تعاونوا كلهم يعني. لكن في عذاب الله حتى قدكم مشتركون لا يخفف أحد منكم عن أحد فيه فليكل النصيبة. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. أنا كانت لما قلت الأخوة صخر ملت الدنيا بصخر حتى شهر الصخر وهو ما كان مشهور صخر. فالخنساء هي من شهرته حتى من ضمن أشهر بيت وإن صخر لا وإن صخر لكذا تهتدي به كأنه علم في رأسه نار. وإن صخر لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار. فقيل سميت تقريبا الباكية لكثر ما بكت على أخيها. فبين تعالى أن حصول الشيء يعني سبحان الله كيف الإسلام يهذب النفس. يعني فلما أسلمت قتل من أولادها 4 في يوم واحد ولا تأثر. أما في الجاهلية فأدامت الدنيا ولم تبعدها في رثاء أخيها. فبين تعالى أن حصول الشركة في ذلك الشركة في ذلك العذاب لا يفيد التخفيف كما كان يفيده في الدنيا. ويجوز أن يكون فاعل ولن ينفعكم ضمير التمني. وأنكم تعليل مجرور بلا مقدرة أي ولن ينفعكم قولكم يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين لأنكم في العذاب مشتركون أنتم وقرناؤكم. ويقويه قراءة ابن عامر بكسر إنكم أي لن ينفعكم تمنيكم لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وشركاؤكم في العذاب كما كنتم مشتركين في سببه وهو الكفر. واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالعشاء وصفهم بالصمم والعمى فقال تعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. كان صلى الله عليه وسلم يجد ويكد روحه في دعاء قومه ولا يزيدهم إلا تصميما على الكفر. فأنكر عليه سبحانه بقوله أفأنت تسمع الصم إنكار تعجب من أن يكون قادرا على هدايتهم. وأراد تعالى أنه لا يقدر على ذلك إلا هو وحده على طريق الإلجاء. وشبههم في عدولهم عن الإصغاء إلى استماع الحق بالصم وفي عدم نظرهم إليه بالعمى. ووصفهم بأنهم في ضلال عن الحق مبين لا أبين منه. يا محمد لن تستطيع أن تهديهم ولن تستطيع أن يعني تجعل منهم مؤمنين. فلا يستطيع على الإلجاء وعلى أن يجعلهم مؤمنين إلجاء بالقوة إلا الله سبحانه وتعالى. وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يلجي أحد. والله سبحانه وتعالى خير الناس ولم يلجئهم ولم يجبرهم. ولما بين تعالى أن دعوته لا تؤثر في قلوبهم قال فإما نذهبن بك أي نقبضك قبل أن ننصرك عليهم فإنا منهم منتقمون في الآخرة أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك من العذاب النازل بهم وهو يوم بدر. قاله ابن عباس فإنا عليهم مقتدرون أي هم تحت قدرتنا لا يفوتونا يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة هم تحت قدرتنا. يعني كما قالوا من هذا أبو جعفر المخذول كان يوقع في المعاملات اللي تعرض عليه في أحد يعني كان يستعير قول الله سبحانه وتعالى وهذا من الغرور في كان يقول حق آخر الغاشية نعم فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف وإلى الجبال وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بالمسيطر إلا من تولى وكفر لها العداء ها؟ فإن لها العداء لا لا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم يعني من قوته وبطشه وسطوة دولته قال هم بيرجعون ثم علينا حسابهم يعني أين ما ذهبوا أين ما هربوا فرجعوهم إلينا يعني كذلك في قول هارون الرشيد اذهبي حيث شئتي هارون الغوي وليس الرشيد اذهبي حيث شئتي يأتيني خراجة من كبر دولته ومن قوته يعني عندما يرى الصحابة يقول اذهبي امطري حيث شئتي يأتيني خراج يأتيني الخراج سيدفعوا لي سيدفعوا لي يعني هذا من الله سبحانه وتعالى يقول فإما نذهب النبي فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون عليهم مقتدرون يعني هم تحت قدرتنا لا يفوتون لا يفوتوننا وقوله فإما زائدة واعلم أن هذا الكلام يفيد كمال التسلية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تعالى بين أنه لا تؤثر فيهم دعوته واليأس إحدى الراحتين فأنت إذا يأست من شيء أرتحت منه لكن إذا عاد عندك في نفسك إلا بيجي من هنا إلا بيدخل من هنا إلا يجي في نفسك لكن إذا يأست قال يا أخي هذا الطريق مقفل ما عاد حد بجايك منه خلاص أرتحت فاليأس إحدى الراحتين ثم بين أنه لا بد أن ينتقم لأجله منهم لأن الراحة الثانية حصول الشيء الراحة الثانية حصول الشيء والراحة إذا ما حصل الشيء اللي تبغاه فليأس من حصوله راحة أخرى ثم بيّن أنه لا بد أن ينتقم لأجله منهم إما حال حياته أو بعد وفاته وذلك أيضا يوجب التسلية فبعد هذا أمره أن يتمسك بما أمره الله تعالى فقال فاستمسك بالذي أوحي إليك أي سواء عجلنا لك الظفر أو أخرناه أي كن عاملا به إنك على صراط مستقيم أي ثابت وهو دين الإسلام الذي لا يميل عنه إلا ضال ولما بيّن تأثير التمسك بهذا الدين في منافع الدين بيّن أيضا تأثيره في منافع الدنيا فقال وإنه لذكر لك ولقومك نعم قال ولما بيّن تأثير التمسك بهذا الدين في منافع الدين بيّن أيضا تأثيره في منافع الدنيا فقال وإنه لذكر لك ضمير إنه لما أوحي أو لما أوحي أي فاستمسك بالذي أوحي وإن الذي أوحي إليك لذكر لك ولقومك قال الهادي عليه السلام الذكر الذي له صلى الله عليه وسلم ولقومه فهو كتابه ووحيه الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أي شرف لك ولهم ويحتمل أن يكون أراد لتذكير وموعظة ولقومك أي عشيرتك وأقاربك قيل قومه قريش وقيل العرب قاطبة وقيل أمته الذين آمنوا به قال الرازي واعلم أن هذه الآية تدل على أن الإنسان لابد أن يكون عظيم الرغبة في الثناء الحسن والذكر الجميل ولو لم يكن الذكر الجميل أمرا مرغوبا فيه لما من الله به على محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وإنه لذكر لك ولقومك ولما طلبه إبراهيم عليه السلام حيث قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين ولأن الذكر الجميل قائم مقام الحياة الشريفة بل الذكر أفضل من الحياة لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحي وأما أثر الذكر فإنه يحصل في كل مكان وكل زمان ثم قال تعالى وسوف تسألون يوم القيامة عن القيام بحقه وشكر النعمة عليه قال في التجريد في السؤال قولان أحدهما عن القرآن وما عملتم به والثاني عموم كل عمل وترك وسوف تسألون قال الهادي عليه السلام يعني بالسؤال عن من أعرض عن الحد وعن الذكر وقبوله نعم وقبوله يسألوا بأي حجة كذب وصدق وبأي معنى عرض عن الحق انتهى فيسأل سؤال توبيخ واعلم إلى هنا وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا ممن يستمع القول ويتبعون احسنه وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطاهرين.